يقول أنشد بالحلف الصحيح التي وقعتها. الآن ذبحونا ذبحونا حلف أبينا وأبيك الأسلدة. نحن ولدناك وكنت الولدة يقول ترانا من شجاعة وأمك حبة أم عزم أكثره منه فاتق الله فيما لأن جدتك الكبرى هذه هي من قبيلتنا. نحن ولدناك وكنت الولدة فدع عباد الله يأخو عددا في فيلق كالبحر يجري مجبدا إن قريشا أخلفوك الموعدة وقتلونا ركعا وسجدا. قصيدة طويلة مرنة مجبدة وهي من بحر غزل القوي الذي يستخدمه الأبطال في المعركة. والعرب ما تأخذ بحر غزل إلا عند قطع الرؤوس مثل ما قال علي أنا الذي سمتني حيل هذا بحر غزل كليت غابات كليت المنظرة أخيركم بالسيف كان السندرة هذا على البحر. فتلألأ وجهه صلى الله عليه وسلم ثم قال نصرت يا عمرو بن سالم. قال أنا عمرو بن سالم بن شجاعة قتلنا قريش في ماء الوتير ونحن نصلي الليل ركعا وسجدا ذبحونا انصرنا يا رسول الله نصرك الله. قال نصرت يا عمرو بن سالم الآن على الحرب عليه الصلاة والسلام ما دام مذهب الصحيبة أنا الاتفاقية نصرت. وبينما صلى الله عليه وسلم يتحدث وإذا السحابة مرت من السماء فالتفت إلى صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إن هذه السحابة فيها النصر على قريش. يقول بشرني ربي بالسحابة لم تزحف على مكة. يقول أنا أرى النصر خلاص الآن آن أن يعود الخائف آن أن يأتي محمد صلى الله عليه وسلم اليتيم آن أن يؤسس دولة آن أن يدخل مكة لتكون عاصمة الدنيا. قال تهيئ للناس ولم يخبر أحدا. قال اللهم خذ على أعين قريش أخباري وخذ على أسماعهم فلا يدرون بي. يقول اللهم عم عليهم خبري وعم عليهم الغزوة وعم عليهم الحرب وفيه أنه استعين على قضاء حوائجكم بالخدمات أن من أراد شيئا أمرا مهما فلا يخبر به. وكان صلى الله عليه وسلم يخبر بالغزوات من هذه الغزوة لأنه يريد أن يفاجئهم ويباغتهم. تقول عائشة دخل علي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أهيئ له جزية ولم تسأله رضي الله عنها وأرضاها ولم يخبرها. وفيها أن المرأة لا تتدخل في شؤون زوجها إذا رأت مستر على سر أو استسمع على أمر فلتتق الله ولا تبحث ولا تسأل. انظر لعقلها وعلمها وجلالة فهمها سكت. تجاهد صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يقتل أحد. يريد صلى الله عليه وسلم يباغت قريش حتى لا يستعدوا لأنه لو أخبرهم هيئوا الكتائب وهيئوا السلاح واستعدوا بالمباغتة له عليه الصلاة والسلام. قال اللهم صل على أسماعهم وأرسالهم خبري ونبئي فلا يدرون. واستعد عليه الصلاة والسلام وأمر الصحابة أن يتهيئوا فتهيأ 10,000 مقاتل وخلف أميرا على المدينة. 10,000 يعادلون الملايين كل واحد منهم يستطيع أن يقصر من الكفار بها. 10,000 يقومون الليل ويصومون النهار صادقون مؤمنون يجاهدون. يقدم أحدهم صدره أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول اسمي لجسمك الفداء وعرضي لعرضك الفداء سواء بالكلام وبالفعال وبالأجسام. حتى يقول حسان فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء. فلما ذهب صلى الله عليه وسلم سنة حاطم أبي بلعة كان حسن لرسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يغزو كفار قريش. وحاطم هذا من المؤمنين ومن أهل بدر شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر. وأهل بدر طلع عليه فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. انظر الكلام لا إله إلا الله لو قيل لك أو قيل لي اعمل ما شئت فقد غفرت لك. الواحد الأحد من جلالة مواقف أهل بدر ومن مواقفهم العظيمة قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. سعد رضي الله عنه حاطب عنده أسرة وأطفال وبنات في مكة أراد أن يتخذ يدا في ظهر كفار قريش حتى يمنعوا نساءه وأطفاله. فكتب له رسالة من حاضر أبي بلتعة إلى بعث قريش إن محمد حتى بقي صلى الله عليه وسلم عشان يتكلم معهم يريد أن يرزوكم فانتبهوا يعني احترشوا. وأخذ امرأة عنده وقال هذا الكتاب اذهبي بالليل لكن أنت اذهب عن السميع البصير أنت اذهب عن الواحد الأحد ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك والأكثر إلا هو معهم بعلمه سبحانه واطلاعه وحافظه. فأخذت الكتاب القرطاس وجعلته في الضمائر في راسه وذهبه. وأتى الخبر من السماء. نزل جبريل في الحال. يا محمد حافظ أبي بلتعة كتب رسالة مع امرأة وهي في روضة خاصة. مشت يعني قطعت مسافة. فالرسول صلى الله عليه وسلم

ولا الملاحدة ولا كل عدو الإسلام لا يحاول بكلمة أو بمساعدة أو بحب أو بولاء أو يتمنى أن يغلب الكفار المسلمين، هذه من نواقض الإسلام. إن تمنى أو كذب أو أشار لهم أو عاونهم على أمة الإسلام وعلى صف المسلمين فإن هذه تحت العقوبة من الله. يا أيها الذين آمنوا، هذا السبب وحافظ، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليه بالمودة. فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم ليحاكم هذا الرجل. أنت أمام إنسان عنده محاسن، ولذلك يقول ابن تيمية التشريع قال: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. إنسان يصلي الصلوات الخمس، يتلو كتاب الله، يجاهد في سبيل الله، عنده مواقف عظيمة، عنده خير كثير، فيغلق غلطة. تنسى كل المحاسن وتحاسبه بهذه الغلطة ثم تخرج من الملة، أو تفسقه أو تقول مبتدع، أين المحاسن؟ ولذلك يقول ان موسى عليه السلام يقول بقيم رمى الالواح وفيها خير الواح من عند الواحده المكتوبه، واخذ براس اخيه يجر هارون، ومع ذلك عفى الله عنه وتجاوز عنه لان له من الحاج العظيم، ومع ذلك يقول انهم طلبوا رؤيه الله وهي لا تحل له، وفقع الى الملك ملك الموت لما اتى يقبض روحه فعفى الله عنه لما علم من صدقه واخلاصه وتضحيته ومواقفه، مع العلم ان المنافق قال كلمة فما غفر الله له ولا قبل كلمة واحدة. يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها لذلك. عبد الله بن أبي هذا الطويل هذا المهبول قاتله الله هو بغل، لأنه يقول حسان يقول فيه في أمثال يقول لا بأس في القوم من طول ومن قصر جسم البغال وأحلام العصافير. كان يأتي بمتحف المسجد يرد ملحفة وكذا وكذا، أخبر عليه جبال غني هو خرابكم أمير أو ملك المدينة، فيدخل المسجد يتفكر ويقول اسمعوا للرسول عليه الصلاة والسلام نكاح، ويقول يا رسول الله ألا أدري أنك رسول الله؟ قال إذا جاءك المنافقون قالوا تشهد أنك رسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين الكاذبون. ثم جاء السياق من جاب الصورة والصوت كما تشتكر رقم واحد، قال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم خشب سجاير، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنه خشب مسلمة يحسبون كل صحة عليهم، يعني مثل قلوب العصافير هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. يقول هذا الجديد الخائن يقول يا رجال الغزو إلى المدينة يخرجن العز وأنا العز، والرسول عليه الصلاة والسلام وأصحاب الأذنية فخرجهم وردهم إلى مكة. فالرسول عليه الصلاة والسلام سمع الخبر فأخبره الصحابة القادة، قالوا يا رسول الله هذا عدو الله، هذا راح حرب المنافقين، هذا أحبثهم، هذا الذي علمهم الكفر. قال عليه الصلاة والسلام انظر منطق الحكمة، منطق المسجد الرباني، لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله، صار الدعاية عند قبائل العرب، صار رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بجنده، سفك المقربين، قال رجل بلاش من الدين هذا، ما دام في ذبح صلح أجل ما ذكر. قال لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، بل أصحابه خيرا، يعد صاحبه حتى يموت. أتى ابنه وهذا فيه أن الولاء لله، ليس الولاء للوالد ولا الولاء للقبيلة والعشيرة إذا كفروا أو أعرضوا أو فجروا أو فسقوا، الولاء للواحد أحد الرسول. فأتى ابنه البار رضي الله عنه وأرضاه عبد الله، شوف البطل، قال يا رسول الله سمعت نفسك في أبي فلا ترسل أحد من الناس، والله إن رأيت قاتل أبي يمشي على الأرض لا يطل لي قرار حتى أقتل قاتل أبي، لن أرسلني أنا يا رسول الله، والله الذي لا اله الا هو لو ترسلني الان لاتينك براسي. جزاه الله عن الاسماء خيرا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. ابوك اذا حاد الله فليس كذلك، اخوك ابنك الحبيب المقرب منك هو ولي الله ولو كان من اخر الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم بل نصحبه خيرا، يقول لا ما نستاجر عليه حتى لو كنت انا. فلما مرت القوافل في دخول المدينة مر صلى الله عليه وسلم دخل، فأتى عبد الله هذا اللي يقول العز لا رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز من الأذى، قام ابنه بالسيف على خشمه، قال والله الذي لا إله إلا هو ما تدخل لأنك الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم الأعز، والله ما تدخل حتى يذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا قطوع يا كذا يا منكر النعمة يا الذي قال اسمعك. فذهب السامع قالوا عبد الله أوقف أباه والسيف على خشم أبيه ورفض أن يدخل إليه وتقتله. قال صلى الله عليه وسلم دعه يدخل. قال الآن ماذا سمح لك العجز أنت لا تدخل.

أخرجوه من مكة وقاتلوه وقال بعمه كان من أحسن الناس ما ترك إذا إلا أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحق بقصائد المدينة قال تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخلقه هذا أخوان يوسف يقول يوسف والله إن الله فضلك وكرمك علينا ونحن مؤمنين فرفع صلى الله عليه وسلم قال لا تدريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين شوف المنطق بعد هنا مباشرة يقول علي سوف يأتي كان رسول الله سوف يقول لا يعني قال لا تدريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قال يا رسول الله لعمري لإن كانت بغزل محجتي لتغلب خير الله خير محمدي عقيدة هذه اسمها الاعتذار لك المدرج الحيران أنهى حياته فذلك وقت حين أهدى فأهتدي هداني هذا غير نفسي ودلني على الله من طرته وكل مطرده يقول أنت طردناك وأنت اللي هديته طردناك قال الله أنت الذي طردني يقول أنت ورجالك طردوني من وطني حتى يسمى الطريق يقول أحمد محرم مقطوع أجمل شيخ محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا طريدا ملأ الدنيا اسمه وغدا لحما على كل الشفاه وغدا سيرته أنشودة أنشودة يتلقاها رواد عن رواه هزرت من طاردته أمة هبل معبودها شاهد وشاهد طاردت في البيد من بواها منزلا لا يبلغ النجم مداه قال أنت طردتني فعفى عنه عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله والله لا أترك نفقة أنفقتها في حربك إن أنفقت بعدها بالإسلام ولا غلبة إلا جهدت بمالي ودمي في سبيل الله فكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقود بغلته ويخدمه ويذب عنه ويقاتل بين يديه وهو معه في حنين رضي الله عنه وأرضاه وفر الناس ما بقي ستة منهم هذا أبو سفيان ومات شهيدا في سبيل الله تنظر إلى عهد صلى الله عليه وسلم أي عقل حتى يكون لسمع ذلك عفى الله عما ترى غفر الله لكم اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ثم يقول لكنني أسأل الله نخرج من أصلابهم من يعبد الله ليس بشيء فأين واقعنا نحن حتى الدعاء حتى طلب العلم حتى الصالحين ما يحملك في الغالب دلة ولا كلمة ويحاسبك عليها ويقول بلغني أن قلت كذا كذا وكذا وهذا ينفي عنك أن تجي غدا مع أهل الخير وسوف تدفع ثمنا غاليا وين هدفك بالوعيد وين الحلم وين الأناة والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله حب المسلمين ادفع بالذي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد حاسم الطائمة صلى ولو صلى ولا توضا ولا وضوء جاهل لكن كريم حليم قال بيتين مهد الدعاء والصالحين والمسلمين يقول وكلمه حاسد يقول سمعت انا كلمه اذا سمعت كلمه حاسد من غير جن سمعت فقلت مر فانقذيني يقول والله لا حاسد الكلمات ولا عيدها على اصحابها ولا افتش على النساءات وعابوها علي ولم تعبني ولم ينزالها ابدا جبيني خور كلام يضر في الصخور جباح الكلاب يضر السحاب القافله تمشي والكلاب واقفه واذا اتتك مذمه من ناقص فهي الشهاده لي باني كامل فمحمد صلى الله عليه وسلم عفا واصلح الان يقتل صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف يقتربون طور مكة يأخذ مكة يأخذ مفاتيح الكعبة يخطب خطبة للعالم يأتي ببلال الأسود على الكعبة السوداء لتراه العيون المقل السوداء يحصل البكاء ويرتفع الرديء إلى السماء ودنا صلى الله عليه وسلم سمع أبو سفيان قام القيامة فشاف النيران تولع من أطراف مكة في الليل أربع نيران صلى الله عليه وسلم كلها من أربع الجهات خالد بن الوليد من جهة والزبير من جهة وسعد من جهة أظنه وسعد بن عبادة من جهة وحسان قبل المعركة يقول القصيدة هو يتوعدهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو خطيب يرسل الكلمة هذا تخص خالد الإسلام اللي عنده الصحافة ينطلع الإسلام بالصحافة والإثار إثار والشعر الشعر والقافية القافية والإدارة الإدارة وهكذا قال حسان عزمنا خيرنا إن لم تروها تثير النفع موعدها كذاب يقول الله لا يرد علينا خيرا ولا يحييها اذا ما وردناها عليكم يا كفار مكه تثير النفع موعدها كذاب يقول كذاب يجيكم الخبر في كذا تظل اجيادنا متمطراتا تلطمهن بالخمر النساء يقول الله ما يمنعكم إلا نساءكم يخرجون البيت الوحدة بقناعها وقبعها تضرب وجه الفرس. أما أنتم تغرقون هذا ما لكم برجال تصمتون لنا هم رجال شجعان. لكن الشاعر جهوري الشاعر يسحق ويلحق شعر ما يليح يفلف الأدمغة ورسمه شعر يقول كذا يقول فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكسف الغطاء يعرضوا عنا اترك الطريق لنا ينكسف الغطاء ويعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم صادق وأنه نبي وتنتهي الفرادة والكذبة والكفر والهدى ولا فإما هذا كله فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكسف الغطاء وإلا فاصبروا لبلاد يوم يعز الله فيه ميسا يقول ولا وصفونا يوم ستة وبشوف ينزل جبريل على من ويأتي النصر إلى من وتنتهي الغلبة مع من لأنه يعني يقول في بدر وفي يوم بدر إذ يصب وجوههم جبريل تحت لوائنا محمد. قال الأطمعي أسخر بيه فعلا في العرب هذا العرب ما وراه يقول قيادتهم الشيطان الرجيم وأبو جهل قيادتنا جبريل من السماء محمد من الأرض الله عزيز. قال وقال الله يقول حسن قد أرسلت جندا هم الأنصار فرضتها اللقاء يقول إن الله خلق عليكم الأنصار فلوس والخدرج لنا في كل يوم معد استباب أو قتال أو هجاء إلى آخر المقطع المقصود أتى صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الفداء إلى خيول خالد مقبلة مجنحة خالد بن الوليد رضي الله عنه وإذا بنتا قريش تخرج واحدة من بيتها وتضرب الفرس بقناعها وبقمامها على وجه الفرس فتبسم صلى الله عليه وسلم وهو على هنا قال يا أبا بكر أنا بروح الراوية ويحفظ الشعر والأنساب والأخبار وفصيح قال يا أبا بكر كيف يقول حسان واخبرني مش كل حسان أنا سمعت يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن بالشريعة وما علمناه الشعر وما ينبغي له هو لو كان يسمع صلى الله عليه وسلم قال الكفار شاعر ما لم قالوا شاعر وما هو شاعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له فأتى صلى الله عليه وسلم قال كيف يقول حسان قال أبو بكر يا رسول الله يقول عدمنا شيئا إن لم تروا تحرمك موعظة وارتداؤه تظل جيادنا متمطرات وصرت مهنة بالخمر النساء فأخبر صلى الله عليه وسلم حسان يقول هذا هو هذا كما تشوف المشهد يعني قال صلى الله عليه وسلم يجلس الآن مكة بيده عليه الصلاة والسلام والآن تأتي المفاجأة كل طريق من طرق مكة الأربع جوانب سلمت بلا إله إلا الله وارتفع النصر والآن كان الباطل ودمغ الكفر والحق لله أتى بعض الناس قالوا بعش ما عقل من أبي جهل الذي أسلم رضي الله عنه فقالوا نصد خير خالد وقل قاتل ما نسلم مكة أبدا قال له من عقل أسلمه هذا شيء جاء من السماء انتهى الموضوع قالوا لا بد أن قاتل وأتى أحدهم معه سيف فيقول لامرأتي قريب فأخذ بعض أصحاب محمد وجعلهم قدم عندي يقول زوج وشوف بعض الناس شوف الحلو والطاغوت ولو قلنا سيف يسل السيف يسل قدم يقول هذا غرار كامل مؤله وسيف مبصور سريع السله وشاجعا ارحم ما بعله يقول انا قوي ما شاء الله وسيفي قوي سريع السله هذا سوي جسم وسيفه اذا كان الواحد الاحد هو الذي يقاتل ان ينصركم الله فلا غالب لكم قل يحضركم فمن ذا الذي ينصركم بمعنى وهذا مخذول والمنصور محمد صلى الله عليه وسلم اتى خالد فأراد يخرج أبو بكر الصحابة لأنه رجل من عشره من الطراز الأول حتى ألف الآن ألف الغربيون في خالد بن الوليد كتب عن ذكائه وعبقريته رضي الله عنه قال لو قاتلناهم بين السكك رجموا علينا بالحجارة وباغتونا بكمائن وبأرصدة لكن نقلهم فأظهر لهم خالد اقترب من مظهر المسلمين قالوا فرصة طيبة فلحقوا خالد فلما أصبحوا معه خالد مكة رجع عليهم فجلسهم ذو سبع أخوات وأتى بالرجال هذا وطارده فقام بسيفه ودخل على زوجته وأغلق الضبة بالمفتاح قالت قاتلك الله ما أغنى عن سيفك ولا أغنى عن شجاعتك ولا كذا فرنت الأمل قال إنك إن شهدت يوم الخندمة إنك لو شهدت يوم الخندمة الخندمة هذا المعركة اللي وقع فيها المكان في كدة إنك لو شهدت يوم الخندمة في فر الصفوان وفر الحكمة يقول القادة فر ومشايخنا قال كيف أنا أصير والمسلمون خلفنا في غمغمة يقول الله ما ادري ايش يقولون المسلمون سبحان الله والحمد لله الله اكبر لا اله الا الله قال والمسلمون خلفنا في غمغمة لم تنطقي كلهم ادنى كلمه يقول اصل الواجب تستحي وتختلي هذا صفوان فر ابن اميه وهذا حكمة فر كيف انا هذا شيء لا قبل له الملائكه تقاتل معهم هؤلاء اناس مجندون بجند واحد لاحد هذا حزب الله هذا أولاك متوفرون، هؤلاء الناس دعوا أنفسهم وأرواحهم من الواحد الأحد، انتهى البيع، سلم الفتقى ما قال بيعان بقيام ما لم يتفرق. إن الله اشترى، ومن الذي باع الحياة رخيصة وراء رضاك عزيزين فاشترى. الإنسان إذا باع نفسه انتهى الموضوع. قال أبو بكر لم يكتب رسله للملوك، قال والله لو قاتلنكم في أولاك يحبون الموت مثل ما يحبون الحياة، والله اللي يرسل لكم شباب محمد صلى الله عليه وسلم يتمنى أحدهم الموت مثل ما تتمنون أنتم الحياة. بالله سمعتم في تاريخ الناس وفي تاريخ الشعوب والأمم صحابي يقدم فضل الرمح ويأخذ دمه بعد ما يقعد ويضرب وجه القاتل يقول فز ورب الكعبة. من سمع منكم برجل صحابي يقول اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى؟ عبد الله بن جحش يقول يا ربي يا ربي يا ربي يوم أحد ارسل علي كافر شديد الحرج فيبصرني فيك ويبصر بطني ويجد عنكي ويسمع إلي ويدفع إلي، فإذا لقيته قلت لي لما صنع بك هذا فأقول فيك يا رب. قال سعد والله إني رأيت يوم أحد مقتل مقطع الأنف مقطع الأذنين مقطوع العينين مقطوع البطن، قلت أسأل الله أن يلبي له ما سأل. ما يوجد في تاريخ الأمم أناس فعلوا هذا الفعل مع رعيدهم وإمامهم كما فعل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام معهم ومعذورون رضوان الله عليهم ومأجورون. الرسول صلى الله عليه وسلم لاح له الحرم الآن، فلما لاح له الحرم قال أهل العلم والسير نكس راسه ودمعة عينه فهو سيد المتواضعين. لا إله إلا الله ما أظن تلك اللحظة من لحظة المتواضعين. لا إله إلا الله ما أظن تلك اللحظة من لحظة وما أجلها في تاريخ الإنسان. هذا النظر الذي ارتدت له الأرض وتفتحت له السماء وطرح مطرفه على مناجم الجوزاء وسمع به الأحياء، ومع ذلك لم يدخل صلى الله عليه وسلم سفاكا ولا بطاشا ولا سفاحا ولا منتقما، رأى الكعبة فقال كذا. قال فأنزل لحيته حتى لامست لحيته قربوس ناقته أو فرس تواضعا للوحي بن حسان ودمعت عيناه. فلا إله إلا الله ما أخشاه إلا وما أخشاه وما أظهره وما أبره. أنزل رأسه سالت دموعه صلى الله عليه وسلم. انظر لحظة الانتصار. سالت دموع هذا مكعب يطلب منها صلى الله عليه وسلم. هذا الكعبة الذي كان يتمنى أن يطوف بها، يتمنى أن يصلي فيها، مكروه أن يطلع عشر سنوات، ممنوع، وإن قربها قتل، ومع ذلك ينصر الله وتتهاوى أمامه الأقوى. لن يدخل قرب صلى الله عليه وسلم، كبر وهلل، كبر المسلمون. وقف أبو سفيان بجانب العباس، أبو سفيان بن حرب هذا الذي قاد القتال، لا زال مؤذن قبلها بليلة أو ليلتين. قال صلى الله عليه وسلم احبسه عند مجرى السير حتى يمر الكتاب حتى يخلع الله قلبه، خله يذوق الويل ويذوق الذل ويرى كيف ان الله ينصر اولياءه. فمرت كتيبه مدججه الف مقاتل. قال من هؤلاء؟ يقولون ما يشوف الا الحد في العيون، عليهم قوات عليهم سلاح عليهم درك عليهم رماح ومعهم سيوف وكلهم يكبرون. قال هذا مزيان. قال ما لي مزيان، ما قتلنا مزيان، وش دخلت كلها في الاسلام؟ شويه ولا كتيبه ثانيه تحسن الاسلام. قالوا من؟ قال اسد. قالوا ما يما الأسد مستقل أسد هنا شوية أشجع. ثم مر كثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنصار في ألف وإذا كثيرة القبراء. قال من هذا؟ قال هذا محمد. قال لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيم. قال هذا من نبوة وليس ملك. فقال عرفنا عرفنا يعني دحين في آخر المطاف. دخل صلى الله عليه وسلم البيت وإذا بثلاثمائة وستين أقرار من حجار وخشب وأوثان وأشكال كلها تفاهة وخرافة وكذبة ولعنة شعبة دون الله لا تملك نفعا ولا ضرا ولا تسمع ولا ترى، إنما الحكم والألوهية والعبودية لله الواحد الأحد. الآن يبطل الزور ويبطل الكذب وتصبح الفرية أكذوبة وتنتهي اليوم. فيأتي صلى الله عليه وسلم فيرفع العصا بيده فأشار إليها بإذن الله فسقطت جميعا على وجوهها وقال جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فيسير على كل سنة فيهمل على وجهه يتكسر في الأرض. جاء الحق وما يمزق الباطل وما يعيد. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فهوت بإذن الواحد الأحد وانتصرت لا إله إلا الله وارتفع التوحيد وفيه أن العاقبة للمؤمنين وأن التوحيد والإيمان سوف يغطي العالم بإذن الواحد الأحد وأن القرى لا قرار له وأن ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من نصر الأمة سوف يقع بإذن الله جل في علاه. ثم قال صلى الله عليه وسلم أين مفاتيح الكعبة؟ ألم يستلم مفاتيح الكعبة في لحظة حبسه؟ قالوا عند عثمان بن طلحة بني شيبة بن عبد الدار إلى الآن عندهم المفاتيح، ولم يأخذها صلى الله عليه وسلم منهم بل أخذها وعادها إليهم، لأنه هو الذي مد الأمانة. قال هذا وقت تؤدى فيه الحرم والأمانة. قال علي به، فأتى فإذا هو شاب عثمان بن طلحة عند المفتاح، لأن طريق وزعت الصفة، ناس لاستدانة البيت، ناس لسقاة الحديد، ناس من الرايح يحملون في المعركة، ناس المفاتيح بن عبد الدار عندهم المفتاح. قال صلى الله عليه وسلم المفتاح، فنفتح يد يعني يسمي صلى الله عليه وسلم يد الطاهرة، يد البابا، يفتح الكعبة بيدخلها. أول مرة بعد هذا القلب والإفعاد والنفي القسري. قال عثمان أذهب إلى أمي لن يفتح منها. فذهب إلى أمي عجوز مخرفة. قال سلم المفتاح. قالت والله ما سلم المفتاح. نعم يعني. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب المفتاح. مكة ممتلئة من جيش محمد صلى الله عليه وسلم. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بدوله الآن. أتى بجيش. أتى يفتح العالم ويتكلم عن المفتاح. لا سلم المفتاح. فأقسمت ما سلم المفتاح. فأخذ سلة السيف هو عثمان أمامها. وركز السيف في صبته. قال إما سكنت المفتاح وإلا والله لأركزن على السيف حتى يصل منظري. ما أستطيع. الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر بالحرم. وأبو بكر وعمر كبار الصحابة والشهداء والعلماء والأمة. قال صل المفتاح يعني بلغت نفسه. فأخذ المفتاح فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح. قال خذها خالدة واردة لا ينزعها منكم إلا والد. شوف العادة. يقول هذا المفتاح فيكم ولا ينزعها منكم إلا والد. ففتح صلى الله عليه وسلم ثم هلل وكبر ودعا الله وأتى وإذا بسورة إبراهيم وإسماعيل داخل الكعبة استقسمان بالأزلام. قال قاتلهم الله أن يكون فوقه إن استقسم بالأزلام فوق. يقول استقسم إبراهيم بالأزلام الذي أتى بالتوحيد أبو الحنيفية الذي نزل بالرسالة الذي كسر الأوزان وأطاع الرحمن وأقام الضيفان ولي الديان هذا الإمام الذي مدح الله القرآن يستقسم بالأزلام. صوروه إذا يستقسم عليه هو إسماعيل عن هذا الإمام. فأتى صلى الله عليه وسلم فأودع بما فغسل الصورة وإذا بحمامه معلق صورة حمامه فكسرها على الصلاة والسلام ثم أتى فصلى ركعتين في الكعبة ثم خرج. الآن يبقي خطبة العالم. وإذا في الحرم ممتلئ من الناس جيش يقومك الحرم عشرة آلاف وأمام كفار قريش رجالا ونساء وأطفالا انظر المشهد. فيأخذ بحلف الكعبة عليه الصلاة والسلام بالسعر الكريمة حلف الباب. هذا الابن البار رجع الآن. هذا الطريق الشريف الذي أخذتموه الآن هو الآن في باب الكعبة. الآن سوف يتكلم للدهر وللتاريخ وللناس. قال يا معشر قريش. لا قال أهل العلم ابن القيم وابن كثير قال بعده قبلها لا إله إلا الله وحده. خصوصا هذا الكلام سبحان الذي أعطاه. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. أخذ الكلمة وأجد صاحب الخيط المصوم غيره. قال هذا الكلمة فجر بها الموت. يا معشر قريش كل دم من دماء الجاهلية تحت قدمي هذا. كل ثأر من ثأرات الجاهلية تحت قدمي هذا. يا معشر قريش ما ترون أني فعل بكم. يقول الآن يعني ما الكلام مطوق الحرم السلاح بيدي صارني ربي عليكم أنتم آذيتموني قتلتموني شرتموني سببتموني كذبتموني. الآن وقت الانتقام وقت الانتصار وقت أن أشفي غليلي وأنتقم لنفسي. ما ترون أني فاعل بكم. فضجت الحرم في البكاء حاشمة من التاريخ صراحة. هذه اللحظة تبكي عيون بغض كلهم كبار وصغار ونساء وأطفال. يعني إما المجدرة والمقتلة التي ما بعد مقتلة وإما أن يقول كلمة للتاريخ لا أحسن منها ولا أزود منها ليقول عفى الله عنكم أحدثهم غير فينتظرون الآن همسة ولا يقول اقتلوهم ما مر دقائق إلا والرشد شامل على الأحكام. الصحابة 10,000 على أبواب الحرم جاهزون لأمر وكلمة وحرف من الرسول صلى الله عليه وسلم إما يقطع الرؤوس أو يعفو. قال ما ترون أني فاعل بكم. فرج الحرم بالبكاء وصاح كبارهم أخ كريم وابن أخ كريم. الآن أخ كريم وابن أخ كريم ثم أنت أخونا وابن أخينا أنت لحمنا ودمنا أنت يعني من ساداتنا أنت ابن البار. قال عفى الله عنكم اذهبوا فا

فقال غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبة. غدا الحمد لله فرحته غدا فقط يمكن أموت الليلة وغدا ألتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم أضمه ويضمني ألتقي أبي بكر وعمر في الجنة. غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبة. هذا بلال الذي كرمه لا هذا دين حقوق الإنسان هذا الذي حجر كرامة الإنسان العبد الرفيق المسكين البائس الذي كان يباع ويجلد السياط والعصي أصبح سيد من السادات. لكن بالله عليكم أين أبو جهل؟ أين هذا الطاغوت المجرم الذي كان يحترم ويقدس عند قومه أصبح جثة هامدة مرمية كالحمار جيفة في بئر في بدر؟ وأبو لهب شعب وأمية بن خلف وقل جاء الحق وزهق الباطل وأهل الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالرسول صلى الله عليه وسلم اختار في ذاك الموقف بلال بالذات ليؤذن على الكعبة ويعلن التوحيد ويعلن حقوق الإنسان لأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. انتهى صلى الله عليه وسلم من مراسم فتح مكة الخطبة الصلاة والآن يذهب إلى بيت أمه آمنة. وهذا القائد العظيم أين المواكب؟ أين الخدم؟ أين الحكم؟ أين الموارد؟ الآن يتغذى بعد الفتح وانتصار الدولة على قبض الشعير ومصر يطلعونها قبشة يأخذ الشعير من البارح وقبل البارح. هذا سيد الخصف الذي يضبط الحجر على بطنه. إذا ملوك الورى صفوا موائدهم على شهي من الأكلات والأدم صففت مائدة لروح مطعمها عذب من الوحي أو عذب من الكلم. فيصبح صلى الله عليه وسلم بيت المهاني ولا مربنت وفاطنة تشتره. هذا الذي قام دول العالم الإسلامي هم محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحون هم جنده العلماء في الدنيا هم أتباعه ومع ذلك ما عنده مرض في طرف البيت لما يتورط قال فاطمة اشكرني حتى أغتسل بعد الغبار قاتل تشتره بيته بنته. انظر إلى التواضع انظر إلى الحاجة انظر إلى الفقر الذي يعيش في حالة عن الأرض. والواحد منا يسكن في أحسن المساكن وهو كأنه ناقم على الله عز وجل لأنه يرى أهل القصور وأهل الأبراج العادية بيقول ما أعطاني ربي منهم. محمد سيد الخطوة الثالث يأكل الشعير ويربط الحجر على بطنه وما يستعمل وفي الأمر ويتروش في مكان تستره بنته بثم وهو جالس صلى الله عليه وسلم صب الماء ومن وراء الستار وإذا عملته اختلت أو ابنة عملته هذه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال صلى الله عليه وسلم وراء الستار من هذه من فاطمة؟ قالت هذه أم هاني يعني تفعلي ماذا قالت. قال مرحبا بأم هاني ما هذا الأخلاق الذي أثر بها الناس يرحب بالعجوز وبالطفل وبالكبير وبالشيخ وبالأعرابي ويجلسهم أمه من الراحة إليه ووفاته منتصف الطائف فبسط لها رداءة وقام وجلسها مكانه. هذا الأخلاق يشهد الواحد أحد من السماء ما ترك أحد يشهدهم يشهد له يقول وإنك لعلى خلق عظيم والله ما سمعنا منك أخلاقك والله إنك ملأت القلوب حسنا وخلقا وحبا وتواضعا وحلما. قال مرحبا بأم هاني. قالت يا رسول الله مع القرية لي أجرت أنا إبناء الصرح يعني أجرت هذا كافر هذا المسلمين ولكن علي أخوه علي بن أبي طالب يطالبه بالحرم أكثر أن يقتله يذبحه يذبحه طبعا وأنا أجرته يعني في وجهه. قال صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت أم هاني ماذا نجرت الرجال هو في جوارنا وهو يغتفر لحد السبب وذلك مشرك هذا المسلمين وذبح في الصحابة قاتل في المعارك وعلي بن ابي طالب ما بلع هذه المسألة شافه في الحرم علي يا ولي بوجه علي المشكل لله يوم شاف علي بين الناس دار النبي صلى الله عليه وسلم اطلق عفو عام لكن بعض الناس ما ينبغي فعله في الاسلام ولا في المسلمين شافوا بن ابي طالب يمر بين الناس فانطلق وراها بالسيف يريد يذبحها في الحرم فجاء تقصر مهاني لأن هذا قبل استجاب أقول أم هاني أهدوك أسألكم كثيرين لا يقصروا لي قال تجربت لأن بينه وبين تجارة ومصلحة. فأتى علي يتفلف عليه فأغلقت عليه الجدار وأخبته من علي قال علي والله لا أقصرنا. فأتى عند رسول الله سلم قالت أجرت بن أبي الصلح يا رسول الله أو فلان وأقسم علي لأقصرنا. قال قد أجرنا من أجرت أم هاني دخل في جوارنا ولا أقصر ذهب الخبر خلاص وقف عنه انتهى الموضوع. اذا كان محمد صلى الله عليه وسلم كلمه فليسقط كل الناس. هذا صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات مجهد وسهران ومتعب وصلى بالناس الظهر والقى خطبه ارسل الاحكام واغتسل ثم صلى ركعات تمام ركعات ركعتين ركعتين كل ركعتين تسليم. قال بعضهم كأحمد هي ركعات الضحى، وقال بعض المالكية بين ركعات الفتح، فإن كانت فتح فصل وإن كانت ضحى فصل. قال صلى الله عليه وسلم الضحى ووصل الصلاة إلى ثمان ركعات. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة يدعون حتى أموت: ركعة الضحى وصيام ثلاثة أيام كل شهر وأنوتك أبانا. فمن صلى ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان وكل من دمت أحسن فهو على أجر. فصلى عليه الصلاة والسلام قيل أنها الضحى، والصحيح أنها كانت الضحى لأنني قدمت كانت صلاة الظهر وصلاة الظهر بعد ما رجع عليه الصلاة والسلام، لأنه اغتسل ثم رجع وخطبهم ثم صلى بهم ثلاثة وجلس عليه الصلاة والسلام. فلما جلس في الحرم أتى بخولته مجاهد صلى الله عليه وسلم مجاهد ووضعها في جانبه حتى يرتاح صلى الله عليه وسلم. وإذا الرجل قال: يا رسول الله ابن خطل متعلق بأسفار الكعبة. تدرون ابن خطل هذا اسمه عبد الله، اسمي ليس مطابع عليه أبدا، مثل بعض الناس اسمه عبد الله وأغوى خلق الناس مروض مخدرة وسفاك ويقتحم البيوت، واسم بعضهم عبد الوهاب، وإذا ليس من هبة الله في وجهه مثل توفيق الحكيم الكاتب هذا المنحرف. قال كشف، قال: توفيق الحكيم حيث لا توفيق ولا حكمة. وقال: أنيس منصور لا أنسه الله ولا نصر. بعض أسماء اسمه عبد الله بن خطر حتى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم على رسول الله للظاهر. قال: يا رسول الله سني إلى مكة. هو سنه عاملة في مهمة، فأرسله وأعطاه فيوس معه لتغدى التشف على الشبكة ومعه خادم، خادم يخدمه جاب يجيب المجرم العنيد العزيز. ذهب قال القادم: أصحى في التشف وأنا بانم، يتغدى التشف ويتعشى التشف. فنام وقام لكن القادم من السفر نام مثل ما نام، فقام إلى التشف مربوط واقف حي يرزق. وإذا القادم ما قام في الحرب هو جاء تقوم بالسيف يفتح القادم. أتى فتح مكة دار الرجال يبين صلى الله عليه وسلم، فأتى بتعلق بأسفار الكعبة. قال صحيح من؟ لا لا عبد الله بن خطر اسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترى المستجير بأسفار الكعبة هو القماش يجير أحد تفعل ما فعلت وتقتل نفسه تفعل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دخل هو في الخطبة ترى جاء بعد، قال اقتلوه ولو كان معلقا بأسفار الكعبة. فتناوله الزبير وعلي واحد جد واحد جد ثم شد فراسه عند المقام جزاء على ما فعل. فالرجل الذي يسيء هذه الإساءة المتعمدة ولا يذيقه ولا يستاهل العفو ما له إلا ذلك. ثم طاف عليه الصلاة والسلام، والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن معتمرا لم يكن لابس إحرام، كان يطوف عليه الصلاة والسلام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويسلم عليه الناس، وكان يبسط يده، منهم من يأخذ يده فيضعها على صدره، ومنهم من يمسح وجهه بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر وينهى ويسبح ويتبسم. وإذا الرجل يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر منه. فقال ابن عمير أتى الخنزر كخافية النصر حسب نظاره كمغرب يعني تحنق رأس النائم، رمتها في صنم ثلاث ليالي في مكة، ثم قال: كفاركم ايش بيني وبينكم؟ أريحكم من محمد يوم مكة بس ما تذكرون أحد، ما تذكرون أحد، لكن فين اللطيف الكبير؟ وين علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية ولا يضرب عن أمه ولا يعزب شيء ولو ذرة في السماوات ولا في الأرض؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يسند السلاح على ذلك، كان يطوف لأن حول الصحابة. فاقترب اقترب من الرسول صلى الله عليه وسلم، فالتفت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع يده على صدره، قال: يا فضالة ماذا تقول؟ قال: استغفر الله وسبحه، يعني يقول لي بعد قال الله وسبحه وما يذكر الله يسبحه. قال: قل أعوذ بالله من الشيطان يا فضالة. قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا رسول. قال: بل هممت أن تقتلني وما كان الله ليسلطك عليه. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يقول رسول ما أعرف هذا إلا. فأخرج الخندق وقال: هذا الذي أردت أقتلك به وأنا الآن من أصحابك. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودائما رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض لأكثر من حوالات عشر اغتيالات، وينجيه الواحد الأحد ويقول له: مهمتك أن تبلغ وأن تدعو وأن ترب الناس، أما دمك محفوظ عندنا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إما حفظ مهجتك ونفسك فلا يخطون عليك ولا يصلون إليك أبد، لكن عليك أن تقرأ الكتاب الذي بعثت به والسنة التي أرسلت بها للناس وسوف يحميك. قال صلى الله عليه وسلم بعد ما انزل صلوا عني حمد الملائكه ظهري. وقال الليث بن سعد بن ابي وقاص اتركه ان الله تدخل بحفظي وعصمتي فتركوا حراسته بعد هذه الايه والله يقسمك من الناس. فكان الرسول عليه الصلاه والسلام محفوظا بحفظ الله عز وجل لا يقرب منه احد عليه الصلاه والسلام. ثم قام صلى الله عليه وسلم فخطب في اليوم الثاني واخبر الناس ان دماءهم واموالهم واعراضهم حرام عليهم وحرمة يومهم هذا في بلد هذا بشأن هذا. ثم قال إن مكة بلد حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض ولم تحل لأحد قبلي ولا بعدي وإنما حلت لي ساعة من نهار فلا يصاد صيدها ولا يعبد شجرها. قال العباس إلا الإذكر يا رسول الله. قال إلا الإذكر لأنه لقبورهم وعرفهم يعني شجر لطيف له رائحة لا الإذكر يعني تجاوز. لما قال العباس ثم ألقى صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة في ذاك اليوم فقال الأنصار يا رسول الله كانت تريد البقاء في مكة. وقال بعضهم قاموا يتباتون منه قالوا يا رسول الله تركتنا الآن فتحت مكة الآن عدت إلى أهلك الآن رأيت دارك الآن أبصرت أحبابك وإخوانك الآن تهجرنا يا رسول الله بعد ما نصرنا وذهب لنا 80% قتلى في سبيل الله بعد ما مزقنا خلاص يا رسول الله انتهى الموضوع كبر ركنا وهم يكون امامه شوف الحب راح يتفق. قال لا المحيا محياكم والممات مماتكم سوف ابقى معكم في المدينه حتى اموت عندكم لا اموت في بلدي اموت عندكم وسوف ابعث معكم وسوف تلقوني عن الحوض حتى يقول الانصار انكم ستجدون اثاره بعدي وامورا تبقونها. قالوا فماذا تفعل؟ قلت سوف تجد الأثر يستأثر الناس عليكم بالدنيا بالمناصب بالولاية بالمال. وفعلا قريش تولوا حتى ناس ما زالوا متأخرين ولا صارت لهم عباد ودعاء ما ولوا أبد من الولايات إلا النادى. قالوا ماذا نفعل يا رسول الله؟ ماذا تذهب إلى الله وتتركنا وقالوا نصرنا ماذا يستأثر الناس علينا بالدنيا ماذا نفعل؟ قالوا اصبروا حتى تلقوني على الحوض لأني مع الكلام بوعدكم على الحوض قبل الناس اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولذلك إذا استأثر عليك بشيء من الدنيا بذهبها بفضتها بمالها اصبر حتى تلقى محمد صلى الله عليه وسلم الحوض أصلا ما تساوي شيء. يقول ابن عمر أردت الخلافة نازعتني نفسي للخلافة فتذكرت قول الله يوم يقوم الناس رب العالمين وكان يقول في سجودي اللهم إنه لن يمنعني من طلب الخلافة إلا مخافتك فتركها لله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. حتى يقال أن مرحبا يميز الشهر الدولة النبوية عادت ألف شهر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا اتخذهم من أمية فأنزل الله إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. يقول أعطيناك ليلة القدر خير من ملك بني أمية وتعرف ماذا عند بعض المفسرين فالله أعلم. قال الأنصار لا الحياة حياتكم والممات ممات. وفيه الوفاء وأن الإنسان يفي مع أصحابه وإخوانه. يقول أبو تمام وإن أولى الموالي أن تواليه عند السرور الذي واساك في الحزن. فمن واساك أو وفى معك من زوجة أو ابن أو أخ أو قريب أو صديق أو رجل قدم لي البيضاء فلا تنكر ولا تجحد ولا تكفر بل وفي له كما فعل عليه الصلاة والسلام. ثم جلس الله عند الصفا يأخذ البيعة ممن لم يسلم على ذاك أو من أوشك المسلم فبايع الناس واصلين له وأتى يبايع النساء. فمدت هند هذه هند جبؤة هذه هند هند بنت عثمان زوجة أبي سفيان أخوها وأبوها وأعمامها صفوا حساب الحمزة وعلي بن بدر نقل رؤوسهم هذه الطريقة الإسلامية. فجاءت غائرة سائرة وأتت تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت من وراء استنساخ يدها وإذا هي ليست مخضبة ولا مكلمة الأظفار ومقطعة كان هذه النمر ما خلق قال صلى الله عليه وسلم ما هذه اليد استمتاع المرهاب كان هي السبع وهو صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء لا يطلق النساء صلى الله عليه وسلم والأجنبية لا تصافح أبدا ولا يتنازل أحد من قرائن زوجاتي أو كذا يقول يعني الحمد لله الأمر واسع والإسلام وسع لا لا في محال في خطوط حمراء في حلال وحرام لا لا يصافح الأجنبية لأي حد قال إني لا أصافح النساء إنما قولي لمئة امرأة كما قولي لمرأة كما قال سؤالكم بايعي